يحصل تعب سلف، وأما أنت يا محمدي فعليك أن تجهد نفسك ساعة من أجل عز الأبد. ثم قال أزيدك معرفة، فلتنزل من هذه الصومعة ولتتلقف ما ألقي إليك. فألقى إليه ركوة، أي إناء من جلد فيه 20 حنطة. ورأى الرهبان في الدير ما صنع هذا الراهب المخرب بزعمهم وفي نظرهم عند إلههم، فأقبلوا على إبراهيم فقالوا ما ألقى إليك الراهب؟ فقال ألقى إلي شيئا من طعامه. فقالوا وما أنت وذاك، نحن أحق به منك، ساوم عليه. فساوم على كل واحدة من تلك الحبات بدينار كامل ذهبا صرفا خالصا، وعاد ب20 دينارا. فقال له الراهب ما صنعت؟ فقال له قد ساومت عليها ب20 دينارا. فقال والله لقد بخسوك، لو انك ساومت عليها ب20,000 لاعطوك ما قد ساومت عليه. فانظر كيف يحدثونني وانا على ما انا عليه من الباطل. فيا حنيفي اقبل على عبادة ربك. معرفة الله رب العالمين كنز لا ينفد، وتحصيله امر جوهري في دين الله رب العالمين. واما السبل لهذا التحصيل فعددها لا يعلمه الا الله رب العالمين وحده. ومن تدبر في اقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي احوال اصحابه علم كيف تحصل المعرفة بالله رب العالمين، وكيف تحصل حلاوة اليقين بيقين في دين الله رب العالمين. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاء الكرب في غزوة احد وعصى الرماة امر النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانكسفوا، وحاق الناس حيصة وقالوا ان محمدا قد قتل صلى الله عليه وعلى اله وسلم، خرجت امرأة من الانصار يغسل التاريخ اسمها. يقول انس رضي الله عنه خرجت امرأة من الانصار لما حاق الناس وقالوا ان محمدا قد قتل، فاستقبلها الناس فقالوا انك قد رجئت واصبت بابيك واخيك وزوجك وولدك، كلهم ماتوا في سبيل الله. وفي كل ذلك تقول لا بأس، ما صنع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اشتدت تسعى حتى اخذت بطرف ثوب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقالت يا رسول الله كل مصاب دونك جلل، وما دمت قد سلمت فلا ابالي بمن عقب صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه امرأة ذات مكانة ليست رجلا ولا ذكرا، بهذا التثبيت وبهذه المعرفة وبهذا الحب كله يحضوها ويدفعها شوقا الى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على حياته. لا تبالي باستشهاد اب ولا ابن ولا اخ ولا زوج، ما دام النبي قد سلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكل مصاب دونه لا يساوي شيئا. كذلكم تحصل المعرفة بالله رب العالمين والمحبة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التفقد في سير هؤلاء والنظر في أحوالهم لا يملك الإنسان معه إلا العجب العاجب والدهش الداهش، ولا يملك الإنسان معه إعمال عقل ولا تشغيل فكر، وإنما هي أرواح مجندة تسير لله رب العالمين سيرا حثيثا. فإذا ما وصلت إلى عين المعرفة وتحققت بحق اليقين فلا مصاب في الحياة بحال أبدا، لأنه ما دام قد سلم الإيمان وما دام قد صح اليقين

فقاتل فاستشهد فدخل الجنة، واخذها عبد الله بن رواحة فقاتل فاستشهد فدخل الجنة، غير اني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في سريره زرارا عن سريري صاحبيه، لانه تأخر قليلا يسيرا، ومع ذلك فالجميع في جنة الخلد في جنة الرضوان في بحبوحة الجنة مع النبي العدنان، فاللهم ألحقنا بهم على الإيمان الكامل يا كريم. لما مات الثلاثة الأمراء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف الناس، من يكون أميرا على هذا الجمع في هذا الموقف العصيب في 3000 يقاتلون 100,000، يعني بنسبة 1 إلى 50، رجل يجادل 50 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال: ثم اخذها خالد سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. يقول خالد رضوان الله عليه كما يروي البخاري باسناده عنه: انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أشياء، ولم يصبر في يدي الا صفيحة يمانية. واقبل الرجل بهذه الكوكبة بهذه السلة الطاهرة المباركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبغي الموت، تتيح لها الحياة، تلقي بنفسها في أتون الشهادة المستعر من أجل القرب والرضا والرضوان والفوز بجنة الخلد مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قاتلوا قتالا مريرا حتى جاء الله بالفتح، وكسفوا الرومان وكانوا 100,000 وهم 3,000. ثم ان خالدا رضوان الله عليه قام بحيلة عجيبة، فاتى بالمؤخرة مؤخرة الجيش فجعلها في مواجهة الروم، فراها الروم في القتال وتلتحم معه وجعلها مؤخرة، ثم اتى بالجنبة اليمنى الى اليسار واليسرى الى اليمين، واتى بجذوع النخل فربطها في اذيال الافراد، ثم امر بالقبول فدقت. فلما اصبح الرومان ووجدوا وجوها غير الوجوه، وكانوا قد راوا منهم في اليوم الذي سلف امرا عجيبا جدا من الجلاد والحرص على الموت، ومن قتلهم فيهم قتلا عنيفا جدا، ومن حملهم حملا عنيفا شاقا لا يبلغ مبلغه الا من كان جنيا أو كان إنسلا مؤيدا بقوة من عند الله رب العالمين، كما كان أصحاب النبي الأمين في مؤتة صلى الله عليه وسلم. وقف الرومان في حيرة وقالوا: لعل هذا الأمر خدعة ولعلهم يستدرجوننا. وأما خالد فأتى بالمقدمة مؤخرة وسار في طريقه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجذوع الأطراء النخلي وكذلك فروع الشجر في أجيال الأفراس على الأرض كثير الغبار، والطبول تدق طبول الحرب، فيظن الرومان أن مددا جديدا قد جاء، وأن القلة التي كانت في اليوم الذي سلف وقد رأوا منها ما رأوا فقد جاءها مدد جديد، فليس الرومان مع هؤلاء من حول ولا حيلة، وليس لهم بهم يدان. فوقفوا حائرين مجهولين، لا يجرؤ واحد منهم ان يسير خطوة وراء جيش خالد، حتى دخل خالد رضوان الله عليه مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن الصبيان فاعلين، انهم صبيان صحابة النبي الامين صلى الله عليه وسلم، فالظن بهم حسن واي حسن. نسأل الله ان يجمعنا مع الاصحاب والنبي في الجنة، انه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، عباد الله، فإن استبيان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد جيش خالد خرجوا يحكون السراب في وجوه العائدين،

وتارث ناقة لا تبض قطرة من لبن، ومعها وليد لها تقول والله ما يبض له ثدياي بقطرة واحدة من لبن. قالت فلما دخلنا مكة ما منا من امرأة إلا عرض عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قيل لها إنه يتيم ردته وقالت ما يفعل جده وما تفعل أمه، إنما نؤمن الخير من أبي الصبي، فما من مرجع إلا عرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فترده حتى حليل، ردته بدءا، ردته مرة، ثم عادت إلى زوجها ولم تأخذ أحدا ترضعه من هؤلاء الأطفال الصغار، وقالت له لم يبق إلا غلام يتيم. قالت فلتأتي به يا حليمة عسى الله أن يرزقنا معه الخير. قالت فذهبت فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولد الرضيع الذي خرجت به والله ما يبض ثدياي له بقطرة من لبن، كان ولدي لا ينيمنا الليل من بكائه مصلحا ومنسيا من الجوع، وأتاننا العجفاء ما تسير سيرا مستقيما، وتاركنا ناقتنا لا تبض قطرة من لبن. فلما أخذت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبلت عليه بثدياي، فإذا بثديي حافلين بلبن لا أعرف من أين أتى، فشرب حتى روي، وأقبل أخوه فشرب حتى روي ونام، والله ما أطعمنا غمضا منذ خرجنا من بكائه جوعا. فلما أخذت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت بركات السماوات، وأنزل الله رب العالمين الرحمات. قالت وأقبل زوجي على سارتنا، فإذا بضرعها قد حفل بلبن لا ندري من أين مأتاه. ثم خرجنا نريد الصحراء، نريد ديار قومنا من بني سعد بن بكر، وإذا بأتاننا العجفاء تسير سيرا أنثره، حتى إن القوم لا يقولون يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا، أي سيري بنا سيرا رفيقة، أليست هذه أتانك العجفاء التي كانت معك في أثناء مجيئنا إلى مكة؟ ما الذي حدث لها؟ تقول عندما أقبلت على زوجي وقلت لعلها من بركات هذا الرضيع، فيقول يا حليمة تعلمين والله لقد أخذت نسمة مباركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كان معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب الرؤيان، رؤيان القبيلة جميعا يذهبون بالسائر والبعير، فوالله ما تعود واحدة منها وقد وجدت في الأرض عودا. تقول وأما إبلي أنا وسائي فتعود حفلا لبنا سباعا بطلا. حتى إن الرؤيان لا يقولون لمن يرعون لهم ارعوا حيث ترعى إبل وساء حليمة بنت أبي ذؤيب. تقول والله ما تعود إبلي وسائي إلا حفلا لبنا سباعا بطلا، وإن إبلهم وساءهم لتعود عجفاء مدمرة خفيلة. فما ذلك إلا لأنها أخذت النسمة المباركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تم تمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عامه عادته إلى أمه، وأخذت تترجى أمه لكي تأخذه مرة أخرى فأعطته إياها. فلما تم له ما بين الأربع والخمس من السنوات جاء جبريل نازلا من عند الله بفص من ذهب فيه ثلج وفيه ماء من زمزم، فأضجع النبي على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسق صدره من لبة نحره إلى سرته، واستخرج قلبه فغسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج منه علقة سوداء، وقال هذا حظ الشيطان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب الغلمان إلى أمهم يقولون يا أمنا إن أخانا الحوثي قد جاءه جائم فأضجعه، فسق صدره فاستخرج قلبه فقتله. فجاءت تجري فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد قام